الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيا الله كل الأحبة في الله، حياكم الله وبياكم، وسدد الحق خطاي وخطاكم، وجعل الله الجنة مثواي ومثواكم. تكلمنا في أمس أو بالأمس في أول حصة عن بعض فضائل الإسلام، حياكم الله. فتكلمنا عن قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وكذلك عن قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، وكذلك عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وكانت هذه الآية آخر ما توقفنا فيه، فقلنا بأن في الآية خلاف بين العلماء في من نزلت، أهي خاصة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم أنها خاصة في أهل الكتاب. ذكرنا القول الأول وما يستدل به عليه من آية من سورة القصص، وكذلك الحديث النبوي، وقلنا بأن المصنف رحمه الله يرى بأنها خاصة في المؤمنين والله أعلم، لهذا أورد الحديث الثاني بعدها. فتكلمنا عليها وقلنا بعض الفضائل المذكورة فيها وتوقفنا، والآن نذكر إن شاء الله دليل المصنف، وهو الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، قال: هل نقصكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا، قال: ذلك فضل أوتيه من شاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن لآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. ثم قالوا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. فهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، إن شاء الله سوف نحاول أن نعرج عليها بإذن الله عز وجل. طبعا كما ترون أن الكتاب يبين فضل الإسلام على باقي الأديان وما يتفضل به الإسلام على المعتقدات الأخرى، وقلنا أن الإسلام الذي فيه هذه الفضائل والتي فضله الله عز وجل على غيره هو الإسلام الذي هو على هذه الصفة والحال التي ختم الله عليها الدين. مر معنا هذا في قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وبينا من هذه الآية أن الله عز وجل إنما يرضى الإسلام الذي على هذه الصفة والحال، فمن زاد فيه فهذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. إذن فمن جاء بهذا الإسلام على الصفة والحال التي أتمها الله سبحانه وتعالى كانت له هذه الفضائل أو تلك الفضائل التي مرت معنا. قال المصنف رحمه الله في هذا، قال: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. في هذا الحديث يضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أمته، يمثل لنا أمته بأمتي أو مع أمتي أو مع أهل الكتابين الذين هم اليهود والنصارى. ولهذا قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين، يعني المثل الخاص بكم في مقابل المثل والوصف الخاص بأهل الكتابين، كمثل رجل. ضرب مثالا بالرجل في الحقوق والأعمال والعبادات، وهذه قاعدة يجب التنبه إليها، أن التمثيل بالرجل أو بالمخلوق في الحقوق وفي الأعمال وفي العبادات يجوز ذكره وإراد به الخالق من باب تقديره سبحانه وتعالى، وهذا حتى في القرآن كثير، وهذا قلنا فقط من باب تقريب المقصود إلى السامع. فالله سبحانه وتعالى يقول مثلا: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قال: ضرب الله مثلا رجلين. ففسر هذه الآية كثير من أهل العلم كمجاهد وغيره أن الأبكم في الآية المراد منه الوثن وباقي المعبودات التي هي بكماء التي كان يعبدها المشركون، فهي لا تتكلم بكماء بخلاف الله سبحانه وتعالى، فهو يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فيكون أحد الرجلين في الآية المراد منه المشركين أو المشركون، والثاني الخالق سبحانه وتعالى. فكذلك في هذا الحديث، فيضرب هذا المثال من باب تقريب المقصود للسامع وليس من باب التشبيه، ولله المثل الأعلى. إذن قال: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء. فقال: هذا الرجل استأجر أجراء، يعني استأجر عمالا ليعملوا عنده. طيب، نحن هم العمال، أهل الكتابين هم العمال، ونحن وأهل الكتابين هم العمال، والله سبحانه وتعالى هو من أوجدنا لنعمل، والعمل المراد به هنا هو عبادته وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واضح إن شاء الله الصورة. إذا الله سبحانه وتعالى أوجدنا حتى نعمل، وسوف يجازينا عن عملنا هذا. قال: استأجر أجراء. فقال يعني الذي استأجر، قال لهؤلاء الأجراء، لهؤلاء العمال، قال لهم: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراض، يعمل لي هذه المدة، يعني يعمل فقط من غدوة، يعني من أول النهار إلى نصف النهار وهو الظهر، وهو وقت طويل مقابل العمل الثالث الذي سوف يأتي معنا. إذن يعمل هذه المدة من نصف النهار، يعني من أول النهار، عفوا، من أول النهار، من يعمل لي من غدوة، يعني من أول النهار إلى نصف النهار إلى الظهر، وأعطيه أجر عمله قراض، يعمل لي هذا الوقت، يعني وهو وقت طويل. ولا سيما أن الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت أعمارهم طويلة بخلاف أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70 في الآخر كما سوف تأتي، بخلاف اليهود والنصارى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعيشون ويعمرون كثيرا وهم مأمورون بهذه الأعمال. فإن عملهم، يعني طيلة وقت عملهم وطيلة مدة حياتهم وتكليفهم، وشبه هذا الوقت أنه من أول النهار إلى غدوة إلى نصف النهار، يعني من أول النهار إلى الظهيرة، ويكون أجر العمل هو قيراط، يعني سدس الدرهم، سدس الدرهم، على قول من يقول بأن القيراط هو سدس الدرهم كابن حجر رحمه الله، وإلا فإن هناك من يقول كابن أثير وغيره أن القيراط هو جزء من أجزاء الدينار لا يحدده، لكن نحن نبقى مع قول ابن حجر لأن فيه التحديد وهو أبلغ في هذا التشبيه إذن، أو في هذا التمثيل الذي مثله النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول بأن هؤلاء يعملون هذا الوقت من أول النهار إلى الظهيرة على سدس الدرهم على قيراط. فعملت اليهود، قال المصنف رحمه الله فعملت اليهود، هو حتى طيب اليهود عملت على هذا الأجر، اليهود عملت على هذا الأجر مقابل هذا الأجر وهو سدس الدرهم. ثم قال ومن يعمل النهار إلى العصر على قيراط، واضح من نصف النهار يعني من أول الظهيرة إلى العصر إلى احمرار الشمس، هذا يعمل على قيراط يعني نفس المبلغ الذي عملت عليه اليهود. ثم وجاء بعد اليهود من النصارى، ومن النصف من أول النهار إلى العصر أقل من أول من عفوا من من من الظهيرة إلى العصر أقل وقتا من أول النهار إلى الظهيرة، فالنصارى جاءوا بعد اليهود وكانوا أقل، لكن الأجر هو نفسه على قيراط. ثم قال الله سبحانه أو عفوا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ومن يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، هذا الوقت القليل فقط من العصر إلى غروب الشمس، والأجر مضاعف، عمل قليل والأجر مضاعف. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنتم هم، يعني فأنتم الذين عملوا هذا العمل القليل، أعمال يسيرة والأجر فيها تضاعف على هذا الأجر على قيراطين، يعني الأجر مضاعف. قبل أن نتكلم ونكمل الحديث لاحظ ما أنه قال على قيراطين، وهذا الذي يريده المصنف رحمه الله تفسيرا لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته، فهذا ليست في أنما هي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأظن أن الاستدلال واضح بارك الله فيكم، أظن أن الاستدلال واضح بهذه الآية، فهو يريد أن يبين أن مضاعفة الأعمال أو مضاعفة الأجر إنما هذا خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام فغضب اليهود والنصارى، فغضب اليهود والنصارى، خلاف بين العلماء متى وقع الغضب، غضب اليهود والنصارى متى وقع، وفعلا اليهود والنصارى غضبوا لما عاد هذا الأجر الذي عندنا، لكن متى غضبوا هذا خلاف بين أهل العلم. قيل إن أهل الكتاب قرأوا في كتبهم أجر هذه الأمة قبل أن يبعث الله نبينا، فرأوها تأخذ أجرا مضاعفا على العمل القليل اليسير فغضبوا، وقيل أن هذا الغضب يصدر منهم يوم القيامة لما يروا أجورهم وأجور الأمة مضاعفة، أن هذه الأمة لا نقول أنهم يرون أجورهم وإنما يروا أجور الأمة مضاعفة فيغضبون، والغضب هذا فيه اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر مخرج من الملة، ولهذا قيل أن الذين اعترضوا على هذا الحكم كانوا أصلا كفارا ولم يكونوا من أهل الكتاب الذين آمنوا، فهذا الاعتراض وقع من هؤلاء الكفار، أما المؤمنون من أهل الكتاب فلم يعترضوا. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل الذي استأجر هؤلاء وعامل عنده على هذا الأجر هو لم يظلمهم، فقال فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل نقصكم من حقكم شيئا؟ ركز معي، هل نقصكم من حقكم شيئا؟ إذن هو اشترط، يعني استأجرهم على هذا الأجر، يعني تعملون عندي على سدس الدرهم، فعملوا العمل فأعطاهم سدس الدرهم. طيب هل أخذ حقهم أو أنه أعطاهم حقهم؟ لا شك أنه أعطاهم حقهم، يعني هم عملوا عنده على هذا المقدار وهو سدس الدرهم، إذا ليس فيه، ليس هناك بخس لحقوقهم ولا لحقهم، وليس فيه ظلم لهم، يعني أنت تعمل عندي على هذا المقدار. فلم يعطي، فلم يبخس لا اليهود ولا النصارى حقهم، وإنما أعطاهم المقدار الذي عملوا عليه، قال: تعملون عندي على سدس الدرهم، فعملوا. أما أمة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا تفضل منه عليهم فقط، يعني هم يعني يعطيهم سدس الدرهم ثم يتفضل عليهم بالزيادة من عنده. وطبعا المتصرف في المال، صاحب المال، له الحق بأن يتفضل في المال عن من يشاء. مثلا صاحب الشركة إذا أراد أن يزيد شخصا من عماله يعطيه الثمن ثم يتفضل عليه تكرما منه يعطيه الزيادة، هذا ليس فيه ظلم للآخرين، فهو من حقه. واضح بارك الله فيكم؟ فبين أنه ليس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ليس في هذا ظلم لهم. فسألهم: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قالوا: لم تنقصنا من حقنا، ولم تبخس حق، ولم تبخسنا في حقنا. فقال: ذلك فضلي، يعني تلك الزيادة هي فضلي، أتيه من أشاء، أنا حر فيها وأنا المتصرف فيها فأتيها من أشاء. وفي الحديث كما ترون هناك بعض الفضائل، والأولى أن الأعمال الصالحة للمسلم تتضاعف، ويضاعف للمسلم الحسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف، ويزيد الله، وقد تضاعف أكثر من 700 ضعف من شاء الله عز وجل أن يزيده وأن يتفضل عليه بذلك. وهذا واضح في الحديث القدسي، وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. فالذين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني هؤلاء المسلمون أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مثل نفقتهم كمثل حبة، بخلاف النصارى واليهود عندهم الحسنة حسنة والسيئة سيئة، نحن عندنا الحسنة تفعل حسنة تكتب لك 10 حسنات، فضل كبير فضلنا الله به عن غيرنا، تفعل حسنة تكتب لك 10، والله فضل، نسأل الله عز وجل يوفقنا لشكره. يعني تصوروا معي أنك تفعل، يعني الذين كانوا قبلك كانوا إذا فعلوا حسنة كتبت لهم حسنة، وإذا فعلوا سيئة كتبت لهم سيئة، بل قد يعاقبون على تلك السيئة حالا. لكن نحن ولله الحمد إذا فعلنا الحسنة كتبت لك مباشرة 10 حسنات، كتبت لك 10 حسنات إلى 700، فقد تتضاعف هذه الحسنة من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. صور معي حبة تنبت 7 سنابل، ركزوا في التمثيل بارك الله فيكم، حبة واحدة تنبت 7 سنابل، أنت رميت حبة في الأرض فأنبتت لك 7 سنابل. يعني أصلا هذا الأمر قد يستبعده، يعني السنبلة تخرج من حبة، تخرج من حبة، لكن هنا خروج عن الأصل، خروج عن الأصل، لأن هذا فيه تفضل وفيه إنعام من الله عز وجل علينا، فخرجنا عن الأصل الذي هو فعل الحسنة تأتي بالحسنة، فعلت حسنة تأتي حسنة، رميت حبة تخرج لك سنبلة، واضح؟ لكن هنا الله سبحانه وتعالى فضلنا على غيره على غيرنا بأن أخرجنا عن هذا القانون الأصلي وعن هذا الفعل الذي هو الحسنة حسنة، والواحد زائد واحد اثنان، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، ثم يقول أن في كل سنبلة 100 حبة. الآن عندك سبع سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة من التي رميتها، يعني أنت رميت حبة فأخرجت لك هذه الحبة سبع سنابل، وفي كل سنبلة من هذه السنابل 100 حبة من التي أنت فعلتها، وأنت رميت تكون 700، يعني رميت حبة فصارت 700، وفي كل مئة بارك الله فيك. إذا هذا هو الحديث الأول. أظن الصوت كيف؟ بارك الله فيكم. كيف الصوت؟ الحمد لله. طيب إذا نكمل. الحمد لله. ثم الحديث الثاني، الآن تكلمنا عن الحديث الأول وهو حديث ابن عمر. الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله وفيه أيضا، يعني وفي الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. هذا حديث ثان في هذا الباب، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. كان قبلنا أو كان قبلنا عفوا كان قبلنا اليهود والنصارى، ووكلوا إلى أنفسهم ليختاروا اليوم الذي يكون عندهم عيدا، فلم يختر الله لهم اليوم، وإنما أوكلهم إلى أنفسهم لاختيار اليوم، اختارهم لأنفسهم أن يكون اليوم المعظم عندهم هو يوم السبت، فجعلوه عيدا لهم. لم يختر الله عز وجل لهم هذا اليوم، وإنما هم اختاروا لأنفسهم هذا اليوم وهو يوم السبت. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا اليهود، فاختار اليهود السبت بناء على عقيدتهم الفاسدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض فراح يوم السبت بعد أن تعب من خلق السماوات والأرض والعياذ بالله، ولعنهم الله لعنة سرمدية وأشفى غليلنا فيهم. إذن أضلهم الله عز وجل عن يوم الجمعة، وأضلهم الله سبحانه وتعالى وأوكلهم إلى أنفسهم في الاختيار. وكذلك النصارى أوكلهم الله سبحانه وتعالى هم أيضا إلى أنفسهم فاختاروا الأحد. إذن كان اختيارهم، يعني لم يختر الله لهم اليوم، فإنما هم اختاروا لأنفسهم فاختاروا الأحد لأنه في عقيدتهم هو اليوم الذي بدأ الله فيه خلق الكون، فجعلوا الأحد عيدا لهم. فأضل الله إذن اليهود والنصارى عن يوم الجمعة وعن الخير الموجود فيه في هذا اليوم. فجاء الله سبحانه وتعالى بنا واختار هو لنا، لم يكلنا إلى أنفسنا، وهذا مما يتميز به المسلم أن الله عز وجل لا يكله إلى نفسه. أنا هكذا سيكون الدخول والخروج كثيرا وانقطاع كثير، أظن أنه الآن نبقى فقط في هذه الغرفة ويتم النقل للغرفة الأخرى إن شاء الله إلى أن يتحسن الوضع. أسأل الله عز وجل أن يوفقني كما وفقنا ليوم الجمعة، أن يوفقني لإصلاح الحاسوب. فالله سبحان الله لم يخلق الله فيه العزيمة على على على على إصلاحه، لم يخلق الله بعد فيه العزيمة على إصلاحه، لأن عندي فيه برامج مهمة لا أريد أن حول ولا قوة إلا بالله. إذا نكمل إن شاء الله. فقلت لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلنا إلى أنفسنا كما أوكل اليهود والنصارى إلى أنفسهم، فاختاروا لأنفسهم يومي السبت والأحد، وإنما الله سبحانه وتعالى هدانا ووفقنا إلى الجمعة. فالجمعة أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق هو يوم الجمعة. في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة خلق الله سبحانه وتعالى آدم، وفي هذا اليوم الذي هو الجمعة أدخل الله سبحانه وتعالى آدم الجنة، وفيه أخرج الله آدم من الجنة، وفيه توفى الله آدم، وفيه تقوم الساعة. وفي هذا اليوم هناك ساعة مستجابة أو مستجاب الدعاء فيها، وغير ذلك مما فضل به هذا اليوم عن سائر الأيام. فيوم الجمعة مفضل عن باقي الأيام. هذا اليوم هو المتبوع، والسبت والأحد تابعان له، يعني تأتي الجمعة هي الأولى ثم بعدها السبت والأحد، تأتي الجمعة هي الأولى ثم يأتي بعدها السبت والأحد. فالجمعة هي اليوم المتبوع، والسبت والأحد هما تابعان لها. وكذلك نحن يوم القيامة كل الأمم تأتي تابعة لنا، فأول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدخل باقي الأمم يعني بعدنا. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام فنحن الآخرون الأولون، فنحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. يعني فكما أن الجمعة هي أول، هي المتبوعة وهي الأولى في ترتيب هذه الأيام المبجلة وهي الجمعة والسبت والأحد، فالجمعة هي الأولى. ولهذا يجب أن يعلم على أنه يحرم اتخاذ يومي السبت والأحد عيدا أو عطلة أو إجازة، وإنما إذا أراد المسلم أن يتخذ لنفسه إجازة يوما يستريح فيه فليجعله يوم الجمعة، فليجعله يوم الجمعة، وإلا فإنه يحرم عليه أن يشارك اليهود والنصارى في هذا الفعل. بل هناك من بالغ في العقوبة وفي الحكم على من يوافق اليهود والنصارى في هذا. وهناك رسالة الشيخ الشتري بعنوان الأدلة الشرعية على تحريم موافقة اليهود والنصارى في العطلة الأسبوعية، الأدلة الشرعية في تحريم موافقة اليهود والنصارى في العطلة الأسبوعية، وهو كتاب نافس جدا، رسالة جميلة جدا في هذا الباب، يعني تقرأ وتعاد، وهي رسالة صغيرة ليست بالرسالة الكبيرة، فليست بأوراق يعني مثلا تمل وغير ذلك. فعلى المسلم أن لا يوافق، لا عليه أن لا يجعل لنفسه يوم السبت أو الأحد عطلة. أنا كنت أدرس في مدرسة، وسبحان الله أنا كنت أجمع بين العطلة بين اليومين السبت والأحد، كانوا يعطونا إجازة السبت والأحد. فأنا يعني نفسي لله الحمد كنت أعمل هذه الأيام، وإن لم أعمل في المدرسة أعملها في مكان آخر. أما أنا أجعل السبت والأحد هما يومي راحتي فلا فلا. إذا قلنا لأنه لا يجوز، لا يجوز شرعا ويحرم، وهو محرم قطعا ولا خلاف في تحريم موافقة اليهود والنصارى في عطلتهم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في هذا، ولابن القيم كلام في هذا، وقبله من علماء السلف كلام في هذا. فلا يجوز تحريم، لا يجوز مشاركة اليهود والنصارى في هذه العطلة الأسبوعية. سبحان الله، الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول أضل الله اليهود والنصارى عن الجمعة. وكيف يعني أصلا ما ما ما ما حكم المقيم بأوروبا؟ وأنا أنصح بقراءة كتاب، أرجو من الإخوة أن يقرأوا هذا الكتاب. هذا الكتاب هو أسنى المتاجر، وهو في الأصل هو فتوى أسنى وطبعت أسنى المتاجر في حكم من غلب على بلده النصارى ولم يهاجر. أرجو من الإخوة أن يقرأ من الإخوة والأخوات أن يقرأوا هذه الرسالة، أسنى المتاجر في حكم، أسنى المتاجر في حكم من غلب على بلده النصارى ولم يهاجر. رسالة قيمة جدا، لسيما أنها من تأليف المتقدمين، فحياكم الله. لو تقرأوا الرسالة وترون إن شاء الله يعني هي تتكلم عن هذا بالتحديد. إذا نحن نقول أنه أصلا الذي يقيم في أوروبا جمع الآن معصيتين، الإقامة مع الكفار وتسويد والإكثار من سوادهم وغير ذلك، ثم موافقتهم في العطلة الأسبوعية، عطلة الجمعة، عطلة السبت والأحد. إذا لا يجوز هذا، اتخاذ يومي السبت والأحد عطلة، هذا لا يجوز، هذا محرم. وللعلماء كلام في هذا، علماء المتقدمين والمتأخرين، ولا زال العلماء يتكلمون فيه. إذا كنت أريد أن أقول يعني سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول أضل الله عن الجمعة اليهود والنصارى، فاتخذ اليهود والنصارى يوم راحتهم ويوم عيدهم السبت والأحد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله فضلنا عليهم فجعل لنا الجمعة. ثم نرى ونجد أنفسنا في هذا الزمان أضلنا الله كذلك نحن عن الجمعة؟ سبحان الله، أين الميزة الآن؟ أين الميزة التي ميز الله بها المسلمين على غيرهم من اليهود والنصارى؟ ألم يميزنا الله بهذا اليوم وأضل الله عنه اليهود والنصارى؟ فنجد نحن كذلك قد أضل في هذا اليوم أو في هذا الزمان، قد ضللنا عن الجمعة وتبعنا اليهود والنصارى في هذا الجحر الخارب، جحر الضب، فأخذنا بعطلتهم ولبسنا لباسهم وتكلمنا بلسانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أنا لازلت أنصح بالرسالة الثانية، الرسالة الثانية أسنى المتاجر، أنصح الإخوة بأن يقول، وهي رسالة صغيرة لمن أراد اقتناءها وشرائها، وهي في الأصل مأخوذة من فتوى، من الفتاوى. هذه الرسالة على الاثنين، على الطرفين. فالثاني إذا كان بإمكانه أن يتجنب هذا ولم يفعل، فلا شك أنه كذلك يتحمل ذلك. أحسنتم، هذا هو الحكم، أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر. وهذا الكتاب أصل تأليفه يعني لما غزا التفتزاني، أظن هكذا التفتزاني أظنه، لحظة إن شاء الله أقدر بعد إنهاء، سبحان الله غاب عني الآن اسمه، أظن التفتزاني، وهو عالم مغربي، هو من علماء المغرب. سئل هذا السؤال، سأله أحد العلماء لما هاجر الأندلس احسن في الوانشاريسي، الوانشاريسي وليس التفتزاني، الوانشاريسي، الوانشاريسي بارك الله فيكم. وهي مأخوذة من فتاواه، وهي مأخوذة من فتاواه. فالوانشاريسي هذا وجهت له الفتوى لما هاجر الأندلس، أو سكان الأندلس هاجروا إلى المغرب، جاءوا إلى المغرب لما غزا النصارى والإسبان وغيرهم الأندلس. فغلب يعني، فكان النصارى هم الذين استعمروا الأندلس، فهاجر الناس إلى المغرب وإلى الجزائر وغير ذلك. لكن لما وصلوا إلى المغرب وعاشوا في المغرب، وجدوا على أن المغرب مثلا الأكل والشرب فيه قليل والمصارف كثيرة وغير ذلك، فتمنوا إلى أن يرجعوا إلى الأندلس. يعني قالوا يا أخي لو نعيش تحت ظل النصارى ونحن مبرعون ونحن يعني ولله الحمد كل شيء رخيص، أفضل من أن نعيش. حتى بالغ أحدهم وقال الهجرة من هنا إلى هناك، يعني أن الهجرة واجبة من المغرب إلى الأندلس، يعني إلى الإسبان. فتكلم رحمه الله عن حكم من يعيش في دول الكفر ويقول لا يا أخي كيف أنا آتي إلى دول الإسلام والمعيشة صعبة ولا أستطيع النفقة والأولاد أين يدرسون وماذا أنا أعمل وماذا والدي يعمل وماذا زوجي يعمل وغير ذلك. فتكلم عن هذا وذكر رحمه الله أدلة وذكر حكمة ونقل كلام أهل العلم في هذا بترتيب جميل جدا وبفوائد كثيرة في هذا الكتاب، فينصح باقتنائه في هذا الباب بارك الله فيكم، حياكم الله. طيب، إذا في هذا الحديث تفضيل الله سبحانه وتعالى المسلمين على الباقين بأن جعلهم هم المتبوعون، ومن جاء بعدهم تبع لهم. نعم، لكن ليس كل هناك عنده اليوم الأحد هو عطلة بارك الله فيك. ونحن لا نتكلم عن الهجرة فقط لأنه عندهم عطلة يوم الأحد يا أخي نون. ومن تكلم عن هذا؟ هل أنا قلت أن من عند في بلده يوم العطلة هي الأحد يهاجر؟ بل أنا أقول يهاجر إلى المغرب. أنا أقول من يعيش في إسبانيا ودول الكفر يهاجر إلى المغرب. ولا يعني أن من عنده في بلده يوم الأحد عطلة أن دولته كافرة. هل أحد فهم من كلامي هذا؟ فنعم، أنا أتكلم عن دول الكفر، وأنت تعلم أن والعنوان فيه أسنى المتاجر على في أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر. وكان الكتاب جوابا على سؤال الأخت عندما قالت ومن يعيش في أوروبا، ومن يعيش في أوروبا. والأندلس كذلك كانت محتلة في ذلك الوقت، محتلة. إذا غلب على وطنه النصارى وليست لهم الآن قدرة للجهاد والآن وضعفوا حتى استوطن النصارى، في هذا نعم يهاجرون. لا يهم أنها عربية، نحن ليس عندنا تعصب إلى القومية عربية أو أعجمية، لأن نحن عندنا مسلمة غير مسلمة. فلو وجدنا بلدا لا فلسطين لا فيها مسلمون ولا زال فيها الجهاد قائم، لا يهاجرون، الجهاد فيها قائم. أنا قلت من ضعفوا عن الجهاد بحيث أن انتهت قوتهم وهزموا وليس لهم الآن فرصة لأن يقاتلوا كالأندلس وحالها. أما في فلسطين فلا، فلسطين بل ينصح أن يهاجر إلى فلسطين لنصرتها و لإرجاع فلسطين إلى الإسلام. فمن لم يكن مهاجرا، فمن لم يكن مهاجرا عفوا مجاهدا فيها، يعني أنه مستوطن الآن ليس عنده جهاد وإنما هو غلب النصارى على بلده وهو يعيش الآن معهم، لا أنه يطردهم أو أنه يهاجم يقاتلهم وغير ذلك، وإنما هو يعيش معهم، فهذا حرام وهذا لا يجوز أبدا. أما من اشترط قال أن إذا كنت في دول الكفر وعندك دين وعندك علم وغير ذلك أن هذا جائز، هذا لم ينزل به آية ولم يأتي به حديث. وإن قال هذا ابن تيمية، وطبعا ابن تيمية لم يقول هذا وإنما يقول خلاف ذلك، وإنما يقول هذا بعض علمائنا الآن أن هذا جائز وهذا ليس فيه دليل. فنحن لا يستدل بالأشخاص كون أن هذا الشخص مثلا عنده ما عنده، هو يصيب ويخطئ دليله مخالف للكتاب والسنة، إذن يرد كلامه. وإن كان بعض قيد قال فقط بالزيارة، من كان عنده علم وعنده دين بحيث وعنده ضرورة هذا له الزيارة، هذا نعم نقول نعم، من عنده مثلا ضرورة وعنده دين وعنده علم يجوز له أن عنده ضرورة أن يذهب إلى دول الكفر للضرورة فقط، كأن مثلا يتعالج هناك ويرجع كما يقول بها ابن العثيمين، فهذا نعم. وإن كان يعني يشدد بعض مشايخنا في هذه حتى في هذه الضرورة، على كل فدول الكفر لا يجوز العيش فيها ولا الإقامة فيها، وهذا يعني مدون ومكتوب، الأحاديث في ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من يعيش بين أظهر المشركين، وهناك وهذا الحديث له طرق كثيرة، وإن تكلم في بعضها فبعضها غير متكلم فيه، وغير ذلك من الأحاديث ومن تحريم الموالاة وغير ذلك. إذا قلنا بأن هذا الحديث فضل الله سبحانه وتعالى فيه المسلمين عن باقي الأمم بأن جعله المتبوعين والباقي تبع لهم، طبعا لا أدري هل نحن داخلين في هذا التفضيل أو لا. التفضيل الثاني أن الله سبحانه وتعالى فضل المسلمين بأنه لا يكلهم إلى أنفسهم، بأن وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديهم ويوفقهم للخير بخلاف من كان قبلنا. قال المصنف رحمه الله: وفيه تعليق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال وفيه تعليق، يعني أن هذا الحديث معلق، والحديث المعلق واضح. ما هو الحديث المعلق بارك الله فيكم؟ قال وفيه تعليق، تعليق مصدر علق، يعني قلنا كلما كان على وزن تفعيل فهو مصدر لفعل، فعل يفعل تفعيل، كلما يكلم تكليم كذلك علق يعلق تعليق. إذن وفيه تعليق أي وفي هذا، يعني وفيه يعني وفي الصحيح، الضمير فيه يرجع إلى الأول في قوله وفي الصحيح، فهو قال وفي الصحيح عن ابن عمر، ثم قال وفيه أيضا عن أبي هريرة، الآن قال وفيه تعليق، يعني وفي الصحيح تعليق. ما هو الحديث المعلق؟ ما سقط من أول إسناده راوي أو أكثر. أحسنت، هو محذف منه السند من المصنف، إذن لابد أن يكون المصنف هو المتصرف فيه، واضح؟ نحن اشترطنا أنه يكون المصنف هو المتصرف في هذا السقط وفي هذا الحذف، فأن يحذف المصنف مصنف الكتاب كالبخاري وغيره كالبخاري وغيره مثلا أول السند، أول السند، ولا نقول سقط، وإنما نقول أفضل نقول ما حذف، فهنا السقط كأن، فمن عبر بالسقط فكأن ليس للمصنف دخل، كأنه ليس للمصنف في هذا دخل. لا نحن نقول أن المصنف أو كان يقول أسقط مثلا المصنف أو أزال المصنف أو حذف المصنف، فإذا حذف المصنف أول السند بحيث يبقي مثلا الراوي فقط أو الراوي والتابعي أو الراوي والتابع ومن روى عن، أو يبقي الكل ويحذف فقط رجلين أو ثلاثة من أول السند وغير ذلك، فهذا الحديث يسمى معلقا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال أحب الدين، هذا فيه قولان لأهل العلم، ما المقصود بالدين؟ الأول أن الدين المقصود به هنا أن الدين هنا هذا من جنس الأديان. ما معنى من جنس الأديان؟ يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى أحب الدين، يعني أن الأديان الموجودة الأخرى كل الأديان لا يحبها الله، وإنما يحب الله الحنيفية السمحة، فيكون اسم الحنيفية السمحة هذا اسم للإسلام، فيسمى الإسلام بالحنيفية السمحة، واضح بارك الله فيكم. والحنيفية هي الميل عن الشرك إلى التوحيد. إذن على هذا القول أن الدين هو المراد به جنس الأديان، فيكون التقدير أن الله سبحانه وتعالى لا يحب دينا إلا الإسلام، طيب إذا هذا القول الأول أن الدين المراد منه هنا جنس الأديان. القول الثاني أن الدين المراد به هنا هو دين الإسلام، يعني أحب الدين، يعني هذا دين الإسلام الله سبحانه وتعالى يقول أحب الدين هو دين الإسلام. هذا دين الإسلام، دين الإسلام فيه شرائع وفيه أحكام، فيه الصلاة فيه الصيام فيه الزكاة، فأحب شيء في الإسلام هو الحنيفية السمحة. يعني الله عز وجل يقول أحب الدين، يعني هذا الإسلام، يقول أحب الدين إلى الله، والمقصود بالدين هنا الإسلام، أحب ما يحب الله في الإسلام هو الحنيفية السمحة، هو التوحيد. يعني أن الإسلام فيه الصلاة والزكاة والحج والصيام وبر الوالدين والنفقة وكفالة اليتيم وغير ذلك من أعمال البر، لكن أحب الأعمال إلى الله هي الحنيفية السمحة وهي التوحيد. واضح إن شاء الله، واضح القولين بارك الله فيكم، قولا عفوا، يعني فرق، يعني القول الأول أن الدين المراد منه جنس الأديان فيدخل في ذلك كل الأديان، والثاني المراد منه هو الإسلام. فعلى القول الأول أن المراد منه جنس الأديان فتكون كل الأديان لا يحبها الله من النصرانية وغير ذلك، وهذا يكون فيه إثبات القول بأن معتقدات أخرى أنها دين، فتقول دين النصارى ودين اليهود وغير ذلك، وهناك من لم يجز ذلك ولا يقول ولا يقال دين وإنما يقال عقيدة، عقيدة النصارى عقيدة اليهود، ودين الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام فقط، هذا هو الدين عند الله. طيب إذن عندنا قولان في هذا. الأول أن المراد بالدين هنا جنس الأديان، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله، يعني أن الله عز وجل لا يحب باقي الأديان وإنما أحب الديانات إلى الله عز وجل هو الإسلام. وعلى القول الثاني أن الدين مقصود به هنا هو الإسلام، فيكون أحب الأعمال والشرائع الموجودة في الإسلام هي الحنيفية السمحة. والحنيفية كما قلنا هي الميل عن الشرك إلى التوحيد، والسمحة يعني السهلة من السهولة، وهذا يتعلق بالأعمال، فالأعمال ولله الحمد في الإسلام أعمال سهلة ميسرة بخلاف الأمم الأخرى. فالأمم الأخرى قد ملئت يعني أغلالا وكانت الأعمال فيها صعبة جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى أن يمسن عن قال ويدع عنهم إصرهم والأغلال. فالله سبحانه وتعالى وضع عنا الإسر ووضع عنا الأغلال التي كانت في الذين قبلنا، التي كانت عليهم، يعني كانت على الذين قبلنا. فالله سبحانه وتعالى في الأمم الأخرى شدد عليهم، صوروا مثلا أن الواحد مثلا إذا أصبح مثلا من الرجل إذا أصبح جنوبا مثلا أن عليه أن يمزق مثلا المكان الذي أصابه مثلا البلل، فعليه أن يقطع أن يقوم بقطع هذا المكان وغير ذلك من. وكذلك في التوبة صورنا أن الله سبحانه وتعالى يأمر أو أمر بني إسرائيل في التوبة أنه لا يقبل توبتهم إلا إذا قتلوا أنفسهم وغير ذلك. وكذلك أنه حرم عليهم أطعمة كثيرة، فلكن الله سبحانه وتعالى، يعني نحن شريعتنا سهلة سمحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن على هذا القول الثاني أن الله سبحانه وتعالى يحب ماذا؟ يحب في ديننا التوحيد ويحب اليسر، ولهذا لا يجوز التشديد بارك الله فيكم، فسددوا وقاربوا، ولا يجوز التشدد والتشديد في الفتوى والتشديد في أي شيء. كما يقول السلف التشديد الكل يحسنه، التشديد الكل يحسنه، كل واحد يحسن التشديد. فأنا مثلا لو على يعني إذا أردت مثلا أصير، أو أي واحد إذا أراد أن يصير من كبار المفتين يشدد بسرعة تصير أكبر المفتين، لكن أن تكون فقيها عالما لا. فسهل، يعني أنا تسألني مثلا عن مسألة حلال أو حرام، أنا أشدد عليك أقول لك حرام فقط، أنا أشدد فحرام احتياطا، أشدد حرام حرام لا يجوز غير ذلك. فكلما عرضت عليك مسألة تشدد أنت تقول لا حرام حرام حرام. لا، وإنما الفقيه كما يقول السلف، الفقيه هو من يجد الرخصة المشروعة، الفقيه هو من يجد الرخصة المشروعة. وعائشة رضي الله عنها تقول ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم. طالما أن هذا الشيء ليس هو في حد ذاته إثم، أو أنه موصل إلى الإثم، لأن في قوله ما لم يكن فيه إثم يعني في ذاته إثم، أو قطيعة رحم يعني أنه ممكن تفعل شيء يجعلك تقطع الرحم، يعني يكون سبب في قطع الرحم. وهذه قاعدة، أن ومرت معنا في كشف الشبهات، أن كل ما يوصل إلى الحرام حرام، فإذا لم يكن هو حرام في ذاته كان موصل إلى غيره هذا يترك. إذن أنت تنظر هذا الشيء هل هو حرام في ذاته؟ لا. هل يسر إلى الحرام؟ لا. إذا ما الذي يمنعني أن أفعله؟ الدين يسر، الله سبحانه وتعالى يحب مني هذا اليسر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والله سبحانه وتعالى أحب الأشياء عنده في ديننا هي الحنيفية، هي التوحيد، وكذلك التيسير والسهولة في هذا الدين، هذا على القول الثاني في تفسير الدين. على القول الأول أن الدين مراد به جنس أديان، فيكون معنى الحنيفية السمحة أن الله سبحانه أن هذا الإسلام اسمه الحنيفية السمحة. طيب كيف نخالف هذا المسمى الذي هو الحنيفية السمحة؟ كيف نخالف أنه سمحة ونأتي إلى هذا التشديد وغير ذلك؟ وفي هذا الحديث فضائل، منها أولا أن الله سبحانه وتعالى يحب الإسلام والمسلمين لقوله أحب الدين إلى الله، وما أعظم أن يحبك الله سبحانه وتعالى، كما يقول السلف ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. تصوروا يعني الله سبحانه وتعالى خالقنا وخالق البشرية وخالق الكون وخالق المخلوقات يحبك، و يعني ويحب دينك، فيكفي بهذا ميزة ويكفي هذا فضل. والثانية أن هذا أن الله سبحانه وتعالى أو أن شريعة الإسلام هي شريعة سهلة بخلاف باقي الشرائع، ففضل الله عز وجل شريعتنا بأن جعلها سهلة، وفضل الله المنتسبين إليها بأنه يحبهم على خلاف غيرهم. فاليهود والنصارى ادعوا ذلك، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ادعوا ذلك، لكن الله سبحانه لم يشهد لهم بذلك بخلاف المسلمين، فقد شهد الله لهم بأنه يحبهم ويحبونه. فالحمد لله على نعمة الإسلام. لا أدري ماذا ترون، هل نشرع في الحديث الثاني حديث أبي بن كعب أو نتوقف؟ بارك الله فيكم. عليكم بالسبيل والسنة، ماذا ترون؟ بارك الله فيكم. كم مرة من الوقت؟ بارك الله فيكم. كم مرة من الوقت؟ ستة وخمسين دقيقة. طيب والله أعلم هذا الوقت من غير خصم الوقت الذي توقفت فيه وخرجت ودخلت. طيب إذا إن شاء الله نكمل هذا الحديث، قد يأخذ منا إن شاء الله 10 دقائق أو ربع ساعة، نزيدها بإذن الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة. هذا أثر وهو حديث موقوف عن أبي بن كعب، هذا أثر عن أبي بن كعب. هنا يخبرنا أبي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين فيقول عليكم بالسبيل والسنة، وهذا أمر عليكم. تذكرون ما إعراب عليكم؟ بارك الله فيكم. عليكم بالكتاب والسنة، كتاب الله عليكم، من يذكر إعراب هذا من غير الرجوع إلى؟ طيب ما إعرابه؟ اسم فعل أو اسم أمر؟ اسم فعل أمر بمعنى الزموا. أحسنت. كتاب الله عليكم يعني الزموا كتاب الله، وكذلك عليكم بالسبيل والسنة. طيب ما إعراب بالسبيل هنا؟ هنا بالسبيل هذا الجواب مجرور، هذا في الأصل هو في محلي نصب على أنه مفعول به. طيب يعني الزموا السبيل والسنة، عليكم السبيل والسنة، فهنا ترون أن مثل حرف الباء زائدة لأن هذا يكون منصوب لأنه مفعول به الذي يكون بعده، فحرف الباء هذا إن دل دل على أنه زائد. طيب قال عليكم بالسبيل والسنة، وهذا الحديث أو الأثر هذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال عليكم بالسبيل والسنة، والسبيل هو الطريق الموصل إلى شيء، أي طريق، طريق يوصل إلى أي شيء يسمى سبيل، والمقصود منه في هذا الأثر هو طريق نبينا عليه الصلاة والسلام وهو طريق الصحابة، فهذا هو السبيل الذي يريده. يعني يقول عليكم بالسبيل يعني عليكم بطريق الرسول وطريق الصحابة، فالذي يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام أو يخالف طريق الرسول ويخالف طريق صحابته في أي عمل فإنه لن يقبل منه، كما سوف يأتي معنا إن شاء الله. إذا كان العمل مخالفا لطريق الرسول أو لطريق الصحابة فإن هذا العمل لن يقبل، سوف يأتي معنا إن شاء الله أن الدين ليس هو النصوص فقط، هو النصوص الكتاب والسنة، ليس هذا هو الدين فقط. سوف يأتي معنا إن شاء الله أحاديث وآيات، أظن في حديث في باب الثالث ربما، أن الدين ليس فقط هو النصوص، وإنما الدين ما فسره النبي وصحبه بالأعمال بعملهم، وسوف يأتي معنا إن شاء الله الأدلة على ذلك والرد على المبتدع. إذن الله سبحانه أو أبي بن كعب يقول عليكم بالسبيل أي بسبيل الصحابة وسبيل وطريق الرسول عليه الصلاة والسلام، كما يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يشاقق الرسول ويخالف طريق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وتبين له الحق وتبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلك هذا الطريق الذي هو سلكه، وما قال هذا القول الذي يقول به، وما فعل هذا الفعل الذي يفعله هو الآن، وكذلك اتبع غير سبيل المؤمنين، يعني اتبع قول بشر أو فعل بشر آخر غير الصحابة الذين لم يفعلوا هذا، فهؤلاء يقول الله عز وجل نوليه مثل هؤلاء نوليهم الأعمال التي تولوها والتي عملوها ثم نصطهم جهنم، فهو من ضمن الذين استحقوا النار. وفي هذا الحديث أو في أثر أبي بن كعب رد على كل مبتدئ وعلى بدعته الذين يجوزون الخروج عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام والزيادة في الدين ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحبه. قال عليكم بالسبيل والسنة، السنة ترجع للنبي عليه الصلاة والسلام وترجع لصحبه، صحيح هذا بارك الله فيكم؟ السنة ترجع إلى النبي وترجع إلى الصحابة، صحيح هذا؟ السنة قال عليكم بالسبيل والسنة، قلت لكم أن السنة ترجع إلى النبي وترجع كذلك إلى الصحابة، صحيح هذا؟ مر معنا هذا في نزهة النظر والخلاف الوارد فيها. على كل قال عليكم بالسبيل والسنة، إذن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو سنة، واتباع الصحابة سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام سنة واتباع صحابته سنة، إذن فمتبع طيب أختنا أم الزهراء، أم عبد، إيش أم الزهراء، أم عبد الرحمن تقول لا. إذن هذا على القول أنه يقول لو قرأت أم، قرأت الزهراء وقرأت أم فقع الخلط. أختنا أم عبد الرحمن تقول لا، أنها لا تسمى كذلك، وهذا وارد، هناك من قال بذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. فهناك من جعل السنة خاصة من الصحابة، خاصة بإيش؟ بالصحابة، بالخلفاء الراشدين، وغيرهم قال لا. ونزاع في هذا وكلام، مر معنا بعضه عن النبي فقط. إذن هذا قول أختنا، لكن الحديث يقول عليكم بالسنة وسنة الخلفاء، سنة الخلفاء، سنة مضاف وخلفاء الراشدين مضاف إليها، فأضاف السنة إلى الخلفاء الراشدين. كيف نرد هذا؟ إذن قلنا بأن أبي بن كعب رضي الله عنه يقول عليكم بالسبيل والسنة، فيكون السبيل هنا هو طريق الصحابة وطريق النبي، فعلينا باتباع هذين الطريقين وهم في الأصل طريق واحد، والسنة فعلينا باتباع سنة الصحابة وسنة النبي وهم في الأصل سنة، وهم في الأصل سنة واحدة. ثم قال فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. هنا أبي بن كعب رضي الله عنه يخبرنا أن الذي يذكر الله سواء كان هذا الذكر بلسانه أو كان بقلبه فتدمع عينه جراء هذا الفعل، يعني تدمع عينه بالذي ذكر وهو الله سبحانه وتعالى، بذكره الله وتفكره وغير ذلك دمعت عينه، فإنه لن يدخل النار هذا ولن تمسه النار. لكن أبي بن كعب اشترط شرطان، أو عفوا اشترط شرطين، اشترط أبي بن كعب في هذا الأمر شرطين. الشرط الأول أن هذا الفعل أولا يكون مقيدا بتقييدات. ما هو هذا ما هي هذه التقييدات؟ أولها يكون هذا الذكر على السبيل والسنة. الآن لو جاء عندنا مبتدأ وصار يذكر الله على خلاف السبيل والسنة فدمعت عينه جراء ما يفعل من هذا الذكر، هل نقول أن هذا يشمله الحديث وأن هذا ممدوح، وأن هذا شخص ممدوح؟ نقول لا، هذا خالف القيد الأول وهو السبيل والسنة، ففعل الذي جاء به ما جاء به لا النبي ولا صحبه. كان يأتيني مثلا، أن يأتينا صوفي مثلا ويصير يشطح ويقفز كالضفدع وهو يذكر الله الله الله الله ثم بعد انتهاء الرقص يبكي جراء ذلك الذكر، فنقول أن هذا الفعل الذي جاء به هو لا على السبيل ولا على السنة. كذلك الذي يفعله مثلا الرافضة، نعم كذلك الذي يفعله الرافضة يوم عاشوراء يبكي ويبكي ويضرب نفسه يعني ويعذب نفسه ويبكي وينادي ما ينادي ظن منه أنه يذكر الله، فمثل هؤلاء ولو أدمعت ولو دمعت عينه فليس له هذا الفضل وهو أنه لا تمسه النار. إذن القيد الأول أن يكون هذا الذكر على سبيل وسنة، على طريق النبي وعلى سنة النبي، أو على طريق الصحابة وسنة الصحابة. أما أن يأتي مبتدئ فيعمل عملا مخالفا لهذين الطريقين وهو يظن أنه يحسن الصنعة فهذا لا يدخل في الحديث أبدا. القيد الثاني والشرط الثاني الذي اشترطه أبي بن كعب رضي الله، أبي بن كعب رضي الله عنه، أن تدمع عينه قال من خشية الله، من خشية الله. قد يأتي إنسان مثلا يأتي بذكر مشروع، بذكر مشروع شرعه لنا النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر الله بطريقة مشروع، إلا أنه يتباكى رياء ليراه الناس أنه يبكي، نقول وهذا أيضا لا يشمله الحديث. إذن لابد من اثنين، من متابعة وإخلاص، أن يكون هذا العمل لله لا لغيره، ثانيا أن يكون على السبيل والسنة. وهذا فيه دليل أن كل عمل اختل فيه شرط لم يقبل. وهذا تصريح من صحابي صفيئة معنى الكلام، الأدلة الكثيرة على هذه القاعدة التي سطرها العلماء من شروط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. إذا قلنا أنه من فعل هذا الفعل وهو ذكر الله عز وجل، وتوفر فيه الشرطان من المتابعة والإخلاص، فإنه ودلعت عينه، فإنه لا يدخل النار، ولا تمس عينه أو لا تمس عينه النار. ومثال ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. ثم قال أبي بن كعب رضي الله عنه: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. كذلك في هذا العمل نفس الشروط التي ذكرناها في الشطر الأول من هذا الحديث موجودة في هذا، إلا أن في هذا الشطر وهذا الجزء هناك عمل مغاير وجزاء مغاير. فالعمل الأول كان العمل الأول هو العمل هو الذكر الموصل إلى الخشية أو إلى دمع العين. العمل الأول هو الذكر الموصل إلى دمع العين. العمل الثاني الذي هو في هذا الحديث هو الذكر الموصل إلى اقشعرار الجلد. فالأول يقول ففاضت عيناه من خشية الله، فهذا خشية. والثاني يقول ذكر الله فاقشعر جلده. أظن أن هناك واضح أنه أراد المغايرة، إذ لو كان هذا الأول هو نفس الثاني لما كرره، أليس كذلك؟ إذا كان داخلا في الأول فلما يكرر؟ إذن الذكر قد يوصل إلى الدمع، وقد لا يوصل إلى الدمع ولكن إلى اقشعرار الجلد فقط. والمقصود بالجلد في الحديث وفي كتاب الله وغير ذلك كثيرا، عندما تسمع اقشعر جلده تقشعر جلوده وتقشعر منه الجلود وغير ذلك، الجلود هنا هو معنى القلب. هذا هو مقصود الجلود هنا، أي القلب، لأن القلب أولا هو محل الخوف والخشية، لأنه قال فاقشعر جلده من مخافة الله، فاقشعر جلده من مخافة الله، ومحل الخوف ومحل الخشية وغير ذلك هو القلب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فيخشون الخشية محلها القلب. وإن كان هذه الآية نفسها استدل بها من يفرق بين الجلد، أو أن الجلد في لا يراد به القلب، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخرها قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم. ومنهم من قال أن الجلود في أول الآية ليس هو الذي في آخره. على كل، الذي يذكر الله ويخاف من عقابه، إنه قال فاقشعر جلده مخافة الله. إذن الواحد إما أن يذكر الله فتفيض عينه من الخشية، وقد لا تفيض عينه من الخشية وإنما يذكر الله فيقشعر جلده فقط من الخوف، يعني يحاسب نفسه، يجلس ويختري بنفسه ويحاسب نفسه: فعلت وفعلت وفعلت وأستحق النار، ولو دخلت النار هكذا أعذب وأعذب وأعذب. فإذا بجلده يقشعر وإذا بقلبه يلين مخافة الله سبحانه وتعالى، ومخافة عقاب الله، ومخافة عذاب الله، ومخافة سخط الله. فهذا الفعل الله سبحانه وتعالى يجازيك على فعلك هذا بأنه يغفر ذنوبك، كما قال: إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها. يعني شجرة يبس ورقها، هذه الشجرة إذا يبس ورقها إذا مرت عليها ريح خفيف ماذا يفعل؟ الأوراق كلها تطيح. فكذلك الذي يذكر الله ويذكر ذنوبه ويحاسب نفسه ويتذكر سخط الله وعقاب الله وغضب الله ومكر الله ويتذكر يعني اليوم الآخر وما والعذاب الذي قد يعذب به، فتجده يخاف. فهنا حسب نفسه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من السلف يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد مرتين. طيب أنت الآن جلست وقلت صرت تحاسب نفسك على معصية فعلتها، فعلت وفعلت وندمت وتذكر هذه المعصية وأنت نادم وتذكرها وتحاسب نفسك لماذا فعلتها، والله أنعم علي وأعطاني كذا وكذا وكذا، فلماذا أنا فعلتها، فتحاسب نفسك. يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد مرتين، أنت حاسبت نفسك على هذه المعصية فلا يحاسبك الله بها أو عليها يوم القيامة. ولهذا يقول عمر حاسبوا قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزنوا. حاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله سبحانه وتعالى، فإنه من نوقش الحساب عذب. والله مناقشة الحساب عذاب، أن يناقشك الله عز وجل في الحساب فهذا نوع من التعذيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الشاهد عندنا وما أيسر هذا الدين، الشاهد عندنا أن الإنسان إذا تذكر الله وخاف من العقاب وغير ذلك هلك، لأن أعرف الحديث عذب. وممكن قد يأتي في رواية هلك. على كل، فديننا يسر، فديننا ولله الحمد يسر. ف يعني أن الذنوب كلها تغفر، تغفر ذنوبك فقط لأنك تذكرت هذه الذنوب وخفت من الله سبحانه وتعالى، فما أيسر هذا الدين. والحمد لله أن جعلنا منتسبين إليه. في هذا الحديث نرى أن هناك فضل للذكر، وللذكر فضائل كثيرة. وينصح في هذا المقام بكتاب الأذكار للنووي، وسبحان الله اليوم كنت أطالع فيه فوددت لو أنه يشرح هذا الكتاب في الغرفة، لو يشرح هذا الكتاب كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، ويبدأ فقط من ما يقال عند الاستيقاظ من النوم، وأما المقدمة وإخلاص النية وغير ذلك الكلام فيها طول قليلا، هذا يترك ويشرح الباقي يعني من ذلك إلى آخر باب، وهو النهي على أن يسكت الرجل النهار أو المرء النهار كله لا يتكلم. أن في ديننا لا يجوز للإنسان أن يظل طيلة النهار أو سائر النهار لا يتكلم إلى أن تغرب الشمس، هذا لا يجوز في الدين. على كل، إذا قلنا أن للأذكار فضائل أو يعني مميزات، حتى أنه بعض العلماء فضل ذكر الله على الصلاة، يعني قال بأن ذكر الله أفضل من الصلاة، وكان واستدل بقوله، طبعا المسألة فيها ثلاث أقوال، استدل بقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر، يعني أن ذكر الله أكبر من الصلاة. الصلاة إيش يقول الله عز وجل إيش في الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن هذا حد الصلاة. طيب ما فائدة الصلاة أو فضل الصلاة؟ أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب الجملة الثانية استئنافية، يعني ولا ذكر الله أكبر، يعني إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فذكر الله أكبر من هذا الذي تميزت به الصلاة. والقول الراجح هو الذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله. فابن تيمية ماذا قال؟ يقول الشيخ الإسلام أن هذه أولا هي جملة واحدة وهي آية واحدة، والصلاة تشتمل على ثلاث أشياء، لأن الذين قالوا بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فقط، وقالوا بأن ذكر الله أكبر، قالوا بأن الصلاة لا تشتمل على الذكر. ابن تيمية ماذا قال؟ قال بأن الصلاة تشتمل على ثلاث أشياء، تشتمل أولا على النهي عن الفحشاء وعن النهي عن المنكر، وتشتمل على الذكر، وأقيم الصلاة لذكري. أنت أصلا تفتح الصلاة في الذكر، فتقول الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. إذن الصلاة من مميزات الصلاة ثلاث أشياء: اشتمالها على النهي عن الفحشاء وعن النهي عن المنكر وعن ذكر الله، لكن ذكر الله أهم الأشياء فيها، فهو أهم من النهي عن الفحشاء وأهم من النهي عن المنكر. واضح؟ يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، يعني ولا ذكر الله الموجود فيها، ولا ذكر الله الموجود فيها أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. واضح بارك الله فيكم، يعني كلام في مسألة ذكر الله والصلاة وغير ذلك، أظنه أنه واضح بإذن الله، الحمد لله. طيب، كذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر على أن ذكر الله عز وجل أفضل من التصدق بالذهب والفضة، وأفضل من الجهاد في سبيل الله. والحديث معلوم عندكم، الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، عندما قال أخبركم بأفضل أعمالكم وأفضل من أن تصدقوا بالذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضربون أعناقهم وغير ذلك. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، فذكر الله أفضل من أن يتصدق الإنسان بالذهب وبالفضة، لكن على الصفة التي مرت معنا. أما أن تجلس وتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر وقلبك لاهٍ غافل، فهذا عند أكثر العلماء أنه كبيرة، أنك الأول هذا عند المالكيين يصرحون بذلك، إنسان لاهٍ غافل وهو يقول أستغفر الله أستغفر الله، فهذا الآن هو أصلا يرتكب كبيرة، هذا في استغفاره يرتكب معصية على قول المالكية وغير ذلك. وإن شاء الله سوف يأتي معنا مثل هذه الأمور في كتاب إن شاء الله إن يسر الله لنا أن نتدارسه، أسباب ورفع العقوبة عن العبد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر الأسباب العشرة، وهو أول كتاب بدأته في هذه الغرفة بعد أن دعاني شيخي الفاضل أبو مصعب إلى هذه الغرفة، وكان ذلك قبل سنوات. أول كتاب افتتحت به في الغرفة كان هذا الكتاب، أسباب رفع العقوبة عن العبد، لكن سبحان الله ما كنت أنهيته، كان حصلت لي ظروف فانقطعت عن الدخول. طيب، إذن في الشطرين أو في أول كلام أبي رضي الله عنه فضل الذكر، لكن بالشروط التي قيدها رحمه رضي الله عنه، وهما الإخلاص والمتابعة. ثم قال أبي رضي الله عنه: وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. في هذا الشطر وهو الأخير يبين لنا رضي الله عنه أن العمل إذا كان على السنة، العمل إذا كان على السنة ولو كان ظاهره قليل، يعني ظاهر هذا العمل أنه قليل، أو قد يكون ظاهره ما فيه أجر وليس فيه فضل، قد يكون عمل ظاهره ليس فيه أي فضل، في مقابل عمل، يعني في مقابل عمل مخالف للكتاب مخالف للسنة وظاهر أن فيه أجر، يكون الذي على السنة وظاهر أنه ليس فيه أجر وليس فيه فضل أفضل من اجتهاد في بدعة. والمقصود بالاجتهاد الأكثر، أقسم بالله جهد أيمانهم، يعني أكثر من الإقسام بالله، فالاجتهاد يعني هو الإكثار. فالذي يعمل بدعة ولو كان ظاهر هذا العمل فيه خير وفيه خير كثير فإنه شر. إيه نعم كما مر معنا فإنه شر. مثلا أضرب لكم مثال، أنا أضرب عندنا صورتان عند تشييع الجنازة. صنف يشيعون الجنازة صامتين، حالهم أنهم صامتين لا يذكرون الله ولا يرى له ولا يسمع لهم حسيسة. وصنف يشيعون الجنازة وهم لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تركوا ذكرا. طيب في الظاهر، في الظاهر أي الأعمال الذي فيه خير؟ في الظاهر أنت عندما ترى الظاهر مجردا عن الكتاب والسنة. الثاني، الثاني فيه ذكر الله، الآخر آخرون يعني ساكتين، كما يقال يعني يشيعون القطة، يعني لو كان إنسانا مات لا ذكر الله، هؤلاء يشيعون فقط القطط، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالظاهر أن هذا العمل، أن هذا العمل الثاني أفضل، لكنه بدعة، ما فعله لا النبي ولا صحبه. فيقول أبي بن كعب في أول الحديث عليكم أولا، يعني علينا أن نربط الحديث الأول بالثاني، يقول عليكم بالسبيل والسنة، وإن اقتصادا في السنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، في خلاف سبيل والسنة. فالذي يقتصر ويقتصد على السنة، السنة فعلت هذا أفعلها، السنة ما فعلت هذا أفعلها، هذا أفضل، وإن كان ظاهر هذا العمل ليس فيه شيء فهو أفضل، والأجر فيه أكبر. إيش أكبر؟ أصلا الآخر ما فيه أجر، لكن فقط من باب التمثيل، فقط من باب التمثيل، لأنه يعني يجوز عند المقارنة أن تستخدم الصيغة التفضيل، وإن كان الثاني لا فضل له، لا فضل له. إذن نقول مثل حديث التي يمثل به العلماء في هذا النوع، من يشترط في صحة الصلاة الجماعة، يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 620 درجة. فقالوا أصلا أن صلاة الفرد ليس فيها أجر، وإنما هذا فقط من باب التفضيل أو ذكر المفضل. إذن أبي بن كعب رضي الله عنه يقول في أول كلامه عليكم بالسبيل والسنة، إلزموا الكتاب، إلزموا الطريق والسنة، ثم يختم كلامه بأن يقول أن العمل الذي هو على السنة وإن كان ظاهره ليس فيه شيء فهو أعظم عند الله من العمل الذي مخالف لسبيل وسنة وظاهر أن فيه أجر، وجعل بين أوله وآخره مثال، مثل في ذلك بمثال. طيب نذكر هنا بعض فضائل. الفضل الأول أن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة بأنه يجازيها بالأجور العظيمة مقابل عمل سهل كالذكر مثلا، وهذا ليس إلا في الشريعة السهلة، في الشريعة السمحة، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في دين غير ذلك، غير هذا. الفضل الثاني الذي تتميز به هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى كفى المنتسبين إليها وكفى المسلمين عن الاجتهاد في الأعمال. نحن لسنا ملزمين بأن نجتهد ونأتي ونبتدع، إنما الذي علينا هو الاتباع فقط، أما الابتداع فهذا من النصارى، كما قال الله سبحانه وتعالى وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الآية يعني أن الله سبحانه وتعالى آتى عيسى الإنجيل، ثم جعل الله سبحانه وتعالى في أتباع عيسى الذين اتبعوا عيسى جعل فيهم صفتين، ما هي أو ما هما؟ الرأفة والخشية من الله، يعني جعل فيهم رحمة بالعباد وخشية من الله سبحانه وتعالى. لكن هنا الرهبانية يعني ورهبانية هم ابتدعوها، الله سبحانه وتعالى ما جعلها فيهم ولا كتبها عليهم، وإنما الذي كتب عليهم هو ابتغاء رضوان الله، هو الذي كتب عليهم أو ابتغاء رضوان الله. يعني إما أن تجعلها مفعول به أو مصدر، يعني مفعول مطلق، يعني كتب عليهم ابتغاء، أو كتب عليهم أن يبتغوا ابتغاء، والأول أظهر. إذا كتب الله سبحانه وتعالى، الذي كتب الله عز وجل عليهم هو ابتغاء رضوان الله. فما رأوا الله، فما رأوا هذا المكتوب عليهم الذي كتبه الله عليهم وهو ابتغاء رضوان الله، فابتدعوا يعني ما لم يكتب عليهم. أظن أننا نتوقف هنا ونتكلم عن حديث أبي الدرداء في الغد بإذن الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. هذا والله أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. إذا في حد عنده سؤال أو استفسار بارك الله فيكم تعلق بحصة اليوم تفضل، بارك الله فيكم، جزاكم الله بالمثل والزيادة، بارك الله فيكم. أحسنت أحسنت، ما شاء الله، كلام جميل، كلام جميل أخي محمد، ما شاء الله. وإن كانت أعمالهم غير قاعدة، وإن كان في هذا قد يؤخذ على الشطر الأول من الكلام. اللهم آمين، بارك الله فيك، بارك الله فيكم. طيب، الأحاديث الثلاثة الأول، هو أصلا المصنف يذكر التخريج، الأحاديث الثلاثة الأول كلها في الصحيح. هذا نذكر الأحاديث الثلاثة الأول، الحديث الأول حديث ابن عمر، مثلكم ومثل أهل الكتابين، والحديث الثاني حديث أبي هريرة أضل الله عن الجمعة، والحديث الثالث المعلق الذي رواه يعني معلق عند في الصحيح أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، والحديث الآخر والأثر الآخر عند ابن أبي شيبة في مصنفه، عند ابن أبي شيبة، وهذا لم يذكره، هذا هو الذي لم يذكر تخريجه، هو الأثر الأخير، فهذا خرجه أو هو عند ابن أبي شيبة في مصنفه وعند غيره طبعا. اللهم آمين وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. طيب، هناك سؤال بارك الله فيكم قبل ترك الشاقق. إن شاء الله سوف ننهي بإذن الله عز وجل هذا الكتاب بإذن الله عز وجل في أقرب وقت. طبعا هو اللهم آمين وإياكم، طبعا هو إنهاؤه في أقرب وقت، هذه ليست بشرى في الحقيقة، هي ليست بشرى يبشر بها المرء أن كتابا في العقيدة ينهى في أقرب وقت، لكن الحمد لله نحن عندنا برنامج قد نذكر القليل في هذا ونتم في الذي بعده ما تركناه هنا. إذا نذكر إن شاء الله القليل، أو نحاول إن شاء الله. أنا كنت لبيكم، تفضلوا بارك الله فيكم. كان عندي منهجية في شرح، لكن إن شاء الله الآن حتى نشرع في مسائل الجاهلية وغيرها، جزاكم الله بالمثل والزيادة. سبحان الله، لكن هل هذا يخل بالشرح؟ هل في هذا إخلال؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذه الملاحظة. يعني هل ترون أني مثلا أترك المهمات، بعض الأشياء المهمة لا أذكرها، أو حتى نراجع إن شاء الله هذه الأمور. وأتمنى لو هناك ملاحظات بارك الله فيكم. لا إن شاء الله، انظر انظر أخي نون، بارك الله فيك. لو تأخذ يعني فائدة واحدة، حفظ الله شيخنا يعني كان قال لنا كلمة، والله لازلت لحد الآن سبحان الله أذكرها، كان قال صوروا في كل حصة إن شاء الله أجيب لك. قال تصور في كل حصة تأخذون فائدة، في كل يوم فائدة، واليوم والسنة فيها 365 يوما، إذا تمر السنة وكم عندك من فوائد؟ 365 فائدة. تصور في السنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات وخمس سنوات وست سنوات، وتصوروا من عنده من يأخذ 7 فوائد في اليوم إلى 100 داف، من يأخذ في اليوم مثلا 10 فوائد في حصة، 10 فوائد مثلا، فهذا 3665 فائدة يأخذها في السنة. أحسنتم، لا يخلو مجلس من فائدة، لا يوجد مجلس خالي من فائدة ولا كتاب خالي من فائدة. يعني مؤخرا أخذت كتابا صغيرا، سبحان الله نسيت عنوانه، كتاب صغير والله أخذته، يعني فيه فوائد. قرأت كتبا في نفس الموضوع كبيرة ما وجدت فيها هذه الفوائد التي ذكرها، فالفائدة تجدها ولله الحمد. على كل، أنت الذي عليك أخي نون، أولا خذ الكتابة بقوة، يعني جدية في الاستماع، لا نريد يعني فقط ملء الفراغ. إنسان مثلا هذا وقت عنده فارغ يأتي يدردش مع الإخوة، يأتي يلتقي بالأحبة ويلتقي وينظر إلى الأسماء وغير ذلك، لا، هذا ليس فيه قوة، هذا الهزل وليس بالجد، وإنما هذا فقط هزل ولعب وإضاعة للوقت وقد تحاسب عليه، والله المستعان. وإنما الذي نريد هو أخذ الكتاب بالقوة، ثم تدوين ما تسمع، ثم المثابرة والمتابعة، يعني والملازمة إن شاء الله. إن كانت مثلا دروس وطلب العلم ممنوع مثلا، أو يعني قليل في بعض المدن في بعض البلدان، فقد يسر الله، وهذا من نعم الله عليك أن وفقك لهذه الغرفة. غيرك لحد الآن لا يعرف هذه الغرفة، غيرك والله يحترق دمهم على طلب العلم، والله يحترق دمهم، يتمنى لو يجد كيف يطلب العلم. أحسنت، يتمنى لو يجد سبيلا لطلب العلم، ولو أرشده أحد إلى هذه الغرفة يعني لدعا له إلى أن يموت. لكن أنت من الله عز وجل عليك ووفقت لهذه الغرفة، إما بأن أرشد الله لك، أو وفق الله لك مثلا إنسانا دلك عليه، أو بنفسك وفقك الله عز وجل أن تجد هذه، فعليك أن تأخذ الكتاب بقوة فتدون. أنا صراحة يعني الذين يعتمدون على، لا يعتمدون أو لا يحضرون مثلا دروس سواء في الفقه أو في النحو أو في الفرائض أو في غير، يعني من غير دفتر خاص بهذا، هذا من جملة الذين يضيعون أوقاتهم، ومن جملة الذين غلب عليهم اللعب عن طلب العلم، وإنما أو الذين يعتمدون مثلا على التسجيل وغير ذلك. لا، التسجيل قد يعني يشعرك مثلا بالعجز، قد تشعر مثلا بالعجز فلا تستمع إليه، وإنما تكتب. الآن عندك كتاب خاص مثلا بشرح مثلا بشرح الرحبية مثلا، بإمكانك أن تعيدني، أنا ولله الحمد في خدمتكم. تقول مثلا، ولا أتكلم فقط عن شرحي أنا، فهناك شيوخ وطلاب ولله الحمد يشرحون، وأنا إذا قلت لي أعد أعد. والله أخي نون وكل الإخوة، لو أجلستك أمام أحد مشايخي وهو الشيخ الزيناتي حفظه الله، لا أظنك أو لا أظن أحدا غير معتاد على الكتابة أن يكتب كلمة، لا بأس أن يكتب كلمة. شيخنا الزيناتي حفظه الله وبارك الله لنا في عمره مشهور بالسرعة، هو يسرع، لأن عنده هذه الأمور أصلا، هو لا يحتاج إلى تحضيرها ولا أي شيء، عنده هذه الأمور في ذهنه، فيسترسل في الكلام ويستطرد ويخرج عن الموضوع وغير ذلك. ومع ذلك تجدنا ولله الحمد نكتب، ويعني ندرك ما أدركناه، وما فاتنا نسأل لأننا كنا نستحي أن نوقف، هو الشيخ الواحد الذي لا نستطيع أن نوقفه أثناء الدرس، كنا نستحي منه، فنسأل بعضنا عما فاتنا. على كل، إذا فاتك شيء دونت أشياء، ثم إذا فاتك شيء طلبتنا بأن أرجع إليه وأعيده، وأنا أمتثل إليه إن شاء الله وأعيده وأذكره، وأظن أن هذا واضح، هذه هي منهجية طلب العلم. أما ما يفعل مثلا من الجلوس أمام الحاسوب ووضع السماعة والاستماع، ولربما الاستماع والانشغال مع الغير في الخاص، والمراسلة وذكر الأشياء وترك الحصة والذهاب والإياب وغير ذلك، فهذا صراحة الذي يفعل هذا اللاعب إنما هو يضحك على نفسه، ولا يقول أنه استمع أو أنه مثلا حضر شرح مثلا واسطية، لا، كيف حضر شرح واسطية؟ يعني حضر جسده أو حضر رمزه ونكه واسمه، أما هو فلا يقال أنه حاضر أو أنه حضر. إذن ليت الإخوة، أنا والله العلي العظيم وأحلف على ذلك زيادة في التوكيد، حضرت دروسا في البالتولك، والله أجلس بالدفتر والورقة، حضرت دروسا في البالتولك على يد بعض الطلبة وعلى يد بعض وعلى بعض المشايخ، يعني كانوا يشرحون مثلا متون، مع أن تلك المتون ولله الحمد أنا درستها، وبل ولله الحمد وفقني الله عز وجل لشرحها، كالواسطية مثلا استمعتها، كنت أستمع لأخينا أبي لبابة يشرح، ولازال عندي الآن الدفتر، واستفدت من شرحه ما لم أسمعه مثلا من مشايخنا وغير ذلك، كذلك شرح يعني أحاديث وغير ذلك. فإذا وجدت أخا يلقي درسا ويشرح حديثا أو شيء، والله أخذ قلما وورقة وأدون، قطعا سوف أستمع فائدة، قطعا سوف أستمع لفائدة وسوف أجد منه فائدة، وهذا هو الواقع. فهذا الذي عليه أن يكون كل طالب علم، أن يدون ويجعل له دفاتر. وسبحان الله، جعل لنفسك دفاتر ودفاترا تدون فيها الحصص، وجعل لكل حصة دفترها الخاص، وجعل لكل حصة دفترها الخاص، والله هذا وحده يرفع من الهمة. هذا الفعل وحده، أن تجعل لنفسك أن أولا تقوم بشراء الدفتر، ثم ترتب الدفتر، هذا لهذه الحصة وهذا لهذه الحصة، ثم تشتري المتون التي يتم شرحها، وتشتري الكتب التي أو الشروحات التي عليها، هذا في حد ذاته يرفع همتك في طلب العلم. فأرجو، وهذا طلب وأتوسل فيه لكم، أن يأخذه الإخوة محمل جد، ويجعل لهذه الدروس يعني دفاتر لكل حصة دفترها الخاص، هذا في شرح الأجرومية مثلا للشيخ أحمد محمد، وهذا الشيخ مثلا عمدة الأحكام الشيخ باسم، وهذا شرح الرحبية مثلا للشيخ عمر، وكذلك دروس شيخنا أبي مصعب وغير ذلك، كل من ولله الحمد وفقه الله عز وجل يصعد على هذا اللاقط ويفيدنا، نسجل مثل فوائده كتابة. فليت الإخوة، طيب، هنا اتخاذ يوم الأحد عطلة محرم، نعم هذا محرم، فهل نقع في الإثم ونحن غير مختارين؟ إذا كان لك فرصة لملء هذا اليوم بعمل فعلته، وأنا هذا الذي قلت قبل قليل ومثلت بنفسي، أنه كنت أعمل في مدرسة كنا نجاز ونعطل فيها، لا نقول نجاز وإن في هذا في مثل هذه الصورة، وإنما نقول نعطل، عطلوا فيها اليوم والأحد السبت والأحد، فكنت أملأ هذين اليومين بعمل آخر أشغل فيه نفسي ولا أجعله يوم راحة عندي. لماذا؟ ركز معي بارك الله فيكم حتى ترى أن كل من يعطل يوم الأحد فإنه حتما سوف يفضلها على الجمعة. تصور الإنسان يعمل طيلة الأسبوع، أسبوع كله يعمل يتعب، الجمعة يعمل. طيب هذا الإنسان الذي يتعب كل أسبوع بكامله تجده يتمنى متى يصل يوم الأحد، تجده يتمنى متى يصل يوم الأحد بخلاف يوم الجمعة لا يتمنى وصول يوم الجمعة، لأنه عنده في الأحد راحة جسده ونفسه. فهنا يكون قد وقع في نوع من تفضيل يوم الأحد على يوم الجمعة، وتفضيل عطلة النصارى على عطلة المسلمين أو على يوم راحة المسلمين. ثم ليعلم أنه ليس عند المسلمين يوم اسمه عطلة وإجازة، أن يتخذ يوم عطلة، هذا ليس عندنا. حتى الجمعة لا نتخذها عطلة، حتى الجمعة لا نجعلها هكذا عطلة أسبوعية. وإذا فرغت فانصب، فرغت من هذا العمل انصب إلى غيره. المهم أن إذا مثلا عطلت عن العمل يوم الأحد فأشغل هذا اليوم ولتجعله عطلة لك بعمل آخر، بعمل آخر. وإنما نحن نقول إذا أراد الإنسان أن يرتاح من العمل يختار يوم الجمعة، أو يريح نفسه في يوم الجمعة، أما يوم الأحد فهذا يملأه وغير ذلك. وللمزيد، لأن مثل هذه الأسئلة كذلك تطرق إليها سعد الشتري حفظه الله، فليراجع كتاب الأدلة الشرعية في تحريم موافقة اليهود والنصارى في العطل الأسبوعية، وهو كذلك رسالة صغيرة ليست بالرسالة الكبيرة، وحكم موافقة اليهود والنصارى في أعيادهم، في أعيادهم. وهذا ما نراه حتى في أعياد عيد الميلاد، أن بعض علماء السلف يقولون من قدم بيضة لنصراني يهنئه بعيده فقد كفر. بيضة تقدم بيضة له، من علماء السلف المتقدمين. فعلينا أن نأخذ الأمر بجدية، الأمر ليس بالهين وليس الأمر بالسهل. يعني أن توافق اليهود والنصارى وتواليهم في مثل هذه الأمور ليس الأمر يعني باليسير. بارك الله فيك أخي الخاص. هي نعم، عاد لدى بعض الناس خميس البيض. سبحان الله، أول مرة أسمع هذه العادة. طيب إذا هذا فيه موافقة لهم ومعصية وجرم والعياذ بالله، وموالاة للنصارى، فمن فعل هذا الفعل شبها بهم فهو موالي لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبل أن أترك اللقط، نصيحة بالنسبة للأسماء حتى لا نقع في الخطأ بغير ذلك. المرجو أن يؤخذ يعني أن حتى في هذا يعني أسماء تبين لنا مثلا الإخوة من الأخوات، ثم الأسماء التي يحب المرء أن ينادى بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الإنسان إذا مات فإنه ينادى بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. ف يختار الاسم الذي يحب أن يناديه الله به إذا هو مات. لأنه الآن دخل علي إخوة الخاص نبهوني على أن من كنت أكلمه وهي الأخت نون، هي أخت وليست أخ، وأنا أعرف كثيرين بهذا الاسم هم إخوة، فاختلط عليه الأمر. فلو تتخذ كونا أو ألقابا أو أسماء تدل على أحد الجنسين بارك الله فيكم. معذرون. طيب إذا أتوقف هنا، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم. شيخ أبا اليسر، لا أعرفه، لا أعرفه. بالمناسبة بقولك المراكشي، من وقف على كتاب الجنزولية في النحو، مقدمة الجنزولية في النحو؟ إن شاء الله، بارك الله. بالأمس سبحان الله تذكرتها وقلت يا ليتني بدأنا بها بدل قطر الندى، يعني لو لو توق... هي لمؤلفها، هو مراكشي ونسيت سبحان الله اسمه، الجمزولي، هو شيء هكذا الجمزولي. لا إن شاء الله، بما أننا مثلا مررنا الآن وشرعنا في قطر الندى، قطعنا شوطا ولله الحمد، عندي اقتراح، أرجو من الإخوة يعني قبوله. لا ليس بعدها، بعد إنهاء قطر الندى، هي تتميز عن قطر الندى بمسائل. بعد إنهاء قطر الندى إن شاء الله يتكلف أحد الإخوة ويشرحها، يعني هو، لا أنا لا أعرف أحدا شرحها، يعني هو يعتمد على ممر الجمزولية أو مقدمة الجمزولية في النحو والصرف. يعني يكون اختبار، يعني مثلا في الاختبار في قطر الندى سوف يكون بشرح الجمزولية، الجمزولية في النحو والصرف. أي نعم، هكذا كما كتبتموها بالضبط. وهي صراحة مثل هو كبير نوعا ما عن قطر الندى. نعم، جمزولي المراكشي، نعم، لكن اسمه هذا لقب ليس اسم، اسمه ونسيته سبحان الله، مطبوعة، نعم، أنا لا أدري هي مطبوعة منسوخة، نعم، أنا هكذا حصلت عليها، أما هكذا يعني كتاب مطبوع بدار وغير ذلك فلا، والله أعلم، لا أدري. على كل، أنتم إذا وجدتموها حاولوا نسخها، في المغرب قد تجدونها، إخوان هنا المغاربة قد يجدونها، أما الذين خارج المغرب فلا أدري. طيب إذا إن شاء الله نجعلها، نجعل الجنزولية بعد قطر الندى وقبل ألف يس بن مالك. إذا إن شاء الله في برنامج النحو لا نجعل إن شاء الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. إذا إن شاء الله نحاول بإذن الله عز وجل أن نجعل الجمزولية بدلا في، يعني في، هي في المرتبة الرابعة في سلمنا هذا في النحو، يعني الأجرمية ملحة الإعراب، قطر الندى يعني أجرمية وملحة الإعراب مرت ولله الحمد، ولا زالت أجرمية تشرح، ملحة الإعراب مرت ولله الحمد، مرت بسلام، قطر الندى نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمه فنختمها. هي هذه هي الأجرمية، ملحة الإعراب، قطر الندى، الجمزولية، ألفيس بن مالك، هذه هي الخطوات، يعني اتباع هذه الخطوات أظن. لا هذه في الصرف، لم يتفعل، هذه في الصرف، نعم إن شاء الله سوف تأتي في الصرف. ف أخي خالد أبو همام، أولا تدرس القواعد، قواعد الإعراب من المتون التي مرت معنا والتي سوف تأتي كالأجرمية وغير ذلك، نعم، وزوايا في الجمل. ثم بعد ذلك الأمر الأساسي هي الممارسة، الممارسة أولا، الكلام باللغة العربية حتى تكون عندك سليقة، الكلام وليس الكتابة، يعني تكسر الكلام باللغة العربية. هذا واحد. ثانيا الممارسة في الإعراب. جميل، الآن لميت الأفعال هذه في الصرف ننزلها، استمر في النحو، الأجرمية لا تكفي، ترى مثلا بعدها ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى، ثم إذا وصلت إن شاء الله إلى ألفية بن مالك، ف نقول الآن أنك قد لا تقفز، لا الزاوية هذا، لا الزاوية هذا ليس له ارتباط بتدرج في النحو، هذا قد يشرح مستقل، يعني ليس له علاقة بالنحو استقلالا، يعني تشرح، يعني يدرس النحو ويزاد عليه مثلا الزواوي لا بأس. قلتم قاعدتين، أين؟ طيب لا، وهل إذا نزعت المرأة نقابها واستبدلته بكمامة طبية أثناء الامتحان؟ بالنسبة لحكم سياقة المرأة، في هذا كتب، هناك كتب فتاوى العلماء في سياقة المرأة للسيارة، و نعم، وأكثرهم يحرمون ذلك لما يقع في ذلك من أخطاء، منها ما ذكرتم أنه أثناء امتحان القيادة تضطر إلى كشف مثلا وجهها وغير ذلك مما قد يحدث، وكذلك من الخلوة التي تقع فيها المرأة وغير ذلك. هذا واحد. أما مسألة نزع المرأة نقابها واستبداله بشيء أو بكمامة طبية، أولا لا أظن أن الكمامة الطبية قد تستر الوجه، أنا لا أظن أن الكمامة الطبية تستر الوجه بكامله، وكذلك تستر يعني حتى غالب الوجه، طيب إذن هي لم تستر كل الوجه، وهو الواجب وهو قول الجمهور. وبمناسبة هناك كتاب مجلد كبير لإسماعيل المقدم، محمد أحمد إسماعيل المقدم معروف المصري، كتاب جميل في هذا بعنوان أدلة الحجاب، بحث جامع لفضائل الحجاب وأدلة وجوبه والرد على من أباح الصفور، وذكر فيه أدلة وجوب النقاب وغير ذلك وتغطية الوجه، فإذا ظهر منه جزء منه فهذا نوع من التبرج ونوع من الصفور. والله لا أدري نساء اليوم ماذا يريدنا ويسلبنا بأن نساء قريش ركبنا الإبل. طيب بما أن نساء قريش ركبنا الإبل ويريدون قياس السيارة على الإبل، لماذا لا يقيسون الدراجة الهوائية على الإبل؟ أظنها أنها هي الأحرى بالقياس، أن قياس السيارة لا يقاس الإبل، لأن السيارة مغطاة والإبل غير مغطى، والسيارة مثلا غير ذلك، فهؤلاء عليهم أن يقيسوا. لا، لو سلمنا أن نساء قريش يقودن الإبل، لو سلمنا، فلماذا هؤلاء النسوة لا يقودن الدراجة الهوائية ويسرن في الشارع قياسا على الإبل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أتأخذون ببعض القياس وتكفرون ببعض؟ خير إن شاء الله. الأخت قال ذكرتم قياسين، خير النساء إن ركبنا الإبل، لكن هذا لا يعني أنهم يقودن الإبل، لا يعني قيادتهن للإبل، نعم لا يعني قيادتهن للإبل. ثم إن هذا إخبار، إن هذا إخبار، والإخبار لا تؤخذ منه الأحكام، والإخبار لا تؤخذ منه الأحكام أبدا. فهو يخبر مثلا على أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يخبر هذا لا يعني أنه يجوز التسمية بعبد المطلب، نعم وغير ذلك. طيب الأخت كانت قالت ذكرت قاعدتين، ما فهمت الكلام، أي قاعدتين وماذا؟ بارك الله فيكم. أولادها، إن كان أولادها يستحب تقديم أحد الأبناء، أما غير أبنائها فلا، أو غير المحارم فلا. إن كان أبناؤها فيستحب تقديم أحد الأبناء في الإمامة، وإن كانوا في سن مثلا، لا لا يعني إن كان غير مكلف، أنا أتكلم عن هذا. وبالمناسبة يقول، أو ليس هذا محله، هي معلمة لهم، لا لا أظن أن هذا يعني فيه جواز، وقد قامت قيامة لما فعلت امرأة هذا الفعل، وتحرك العلماء لذلك، فلا تؤم بهم، وإنما إذا أرادت أن تعلمهم الصلاة تعلمهم بأن يصلي أحدهم وهي تعلمه، أما أن تؤم هي بهم فلا. وإذا كانت شر صفوف النساء أولها وراء إمام، فكيف إذا كانت هي الإمام ووراءها الرجال؟ إذا كانت هي وراء الإمام ووراءها الرجال، فكيف إذا كانت هي أصلا الإمام ووراءها الرجال والذكور، ولا سيما أنهم بالغون وغير ذلك؟ فهذا فيه نص على أنه لا يجوز، ولا تأم بهم. إثقال الإعراب، قواعد الإعراب والمرصفة. قلت أن أول شيء أنه عليه بالقواعد، قواعد الإعراب، وذلك في دراسته الأجرمية وملحة وغير ذلك من المتون النحوية، ثم بعد ذلك أن يعتاد على الكلام باللغة العربية حتى تكون عنده سليقة في لسانه، بحيث يتقن اللغة العربية، ثم يعني الممارسة، يعني يحاول أن يعرب، يقوم بإعراب، يأتي بجملة ويعرب، يأتي بجملة أخرى ويعرب. ويا حبذا لو أن الإخوة، ولله الحمد عندكم مسابقات، تكون عندكم هنا مسابقات، لو تكون مسابقات علمية، مثلا المسابقة ما إعراب كذا، مسابقة ما حكم كذا، في الأشياء التي مرت معنا، مسابقة ما قواعد كذا، نحن كنا نتنافس لسيما في الإعراب. الأخ أبو عمران الآن هو غير معنا، غير موجود، كان يأتي للزيارتي، فإذا جاء ووجد معي بعض الأشخاص أو بعض الإخوة الذين بعض الإخوة من طلبة العلم، تجد الوقت نمضيه يحاول بعضنا أن يعني يأتي بجملة أو آية لا يستطيع الآخر أن يعربها، لا يستطيع الآخر أن يعرب أن يقوم بإعرابها. فبالنسبة للكتب إن شاء الله أذكر بإذن الله، فأذكر مثلا آية ويذكر هو آية وهكذا نتذاكر، فنستفيد من بعضنا، يعني هكذا، يعني تجعل لك يعني ممارسة بالإعراب، ويعني أن الإعراب يصير عندك عادي، أمر عادي، بخلاف تجد بعض الإخوة يعني درسوا النحو غير ذلك. أنا أعمل مع بعض خطباء، يعني خطيب مسجد، أعمل معه بداية مجتهد، يعني هو طلب منه أن نشرح بداية المجتهد، وأقوم بشرح بداية المجتهد له. هذا الخطيب يعني هو دارس للألفية ودارس للأجرومية ودارس الألفية يعني ختمها، الله أعلم كم مرة ختمها، الله أعلم كم مرة ختم الألفية، لكن مع ذلك يقول ويشتكي من اللحن، يشتكي من اللحن الذي يصيبه، لا سيما في الكتابة. وهذا طبعا من قلة الممارسة، فلو أن الإنسان مثلا يكثر من الكتابة ومن التأليف ويكتب ويكتب ويلخص وغير ذلك، أي نعم هو الممارسة. يعني عندئذ لا أظن أنه سوف يقع في اللحن، لا سيما اللحن الجلي. سبحان الله، يعني أحيانا قبل قليل كنت أستمع لأخ يتكلم، أبشر أخي إن شاء الله محمد هوار، كنت أستمع لأخ يتكلم في إحدى الغرف، فقال كلام أظن أنه قال، هو طبعا ما عنده النحو ولا شيء، أظنه قال يجب أن يحاسب الله الرسول إلى آخر كلامه. هو كان طبعا يقصد أن يحاسب الله الرسول. والله يعني وكنت أكتب، أنا أستمع وأكتب، طبعا لا أكتب ما يقوله هو، فأنا لا أكتب كل كلام، ولا ليس كلام كل متكلم، وإنما من أحسن الظن فيهم وأنه يستحق أن يكتب ما يقول. وإنما كنت أكتب يعني ألخص كتابا آخر، كنت أقرأ كتاب وأكتب وأذكر الفوائد التي فيه وأكتب، فتركت القلم سبحان الله، يعني صدمني. والمشكلة أنه مسمي نفسه دكتور. على كل هذا دكتور في ماذا الله أعلم. سبحان الله، يعني أظن أنكم رأيتم يعني خطر الكلمة هذه وما قاله، والله المستعان. طيب أخي محمد الهواري بارك الله فيك، قلت وكتب الأدب، تقصد بالأدب بارك الله فيك من جهة اللغة أو الأدب، أي نعم إذا لم يلحن، بالأدب من جهة مثل الأخلاق وغير ذلك، أي الأدب العربي، لأن الأدب هذا من اللفظ المشترك. الأدب يعني كتب الأدب كتب كثيرة جدا، وأحسن أنا عن نفسي من يعجبني في كتب الأدب من المتقدمين الجاحظ، ومن كان سببا في حبي لكتبه شيخنا الزناتي حفظه الله، كتب الجاحظ. فلو أنك يعني تبحث عن كتب الجاحظ في الأدب، وهناك يعني رسائل الجاحظ، يعني أصلا كتاب جامع لرسائل الجاحظ، لو تقتنيه، ذكر فيه في كتابه هذا رسائله 17 إلى بعض أناس وغير ذلك، وهي متعلقة بالأدب. نعم كما ذكرت الأخت، فرسائل الجاحظ لا أدري إن كانت هناك بتحقيق، التحقيق الذي ذكرتموه، لكن هي موجودة بتحقيقات كثيرة، أما ما ذكرتموه فأنا لا أعرف من هو عبد السلام هارون ولا تحقيقه، لكن رسائل الجاحظ مثلا التي أشارت إليه الأخت وغيره من كتب الجاحظ. إذن هذا أول، هذا أولا يركز على كتب الجاحظ. طبعا هذا فقط من باب جواب على سؤالك، وإلا أنا لا أنصح بقراءة كتبه مع يعني مع ترك النحو والصرف وغير ذلك. شاكر والرافعي. طبعا هو له يعني عبد السلام هارون له معتز يعني فيه اعتزال، يعني هو معتزلي طبعا. تظن يعني الجاحظ، لا الجاحظ نعم، يعني كنت أقول أن أكيد الشارح يعني إذا شرح من ينسب الاعتزال ف بالنسبة مثلا كذلك في قواعد الشعر، أن يكون له قواعد الشعر والرجس وغير ذلك. فمن كان مثلا لأبي فهم قواعد الشعر، هذا قريب للشيخ شاكر سبحان الله، فيقرأ قواعد الشعر. نسيت كتاب يدرس عندنا في المغرب في السنة الأولى ثانوي أو الثانية ثانوي، أخي رشيد أظنك قريب العهد بالثانوي. ما إذا كنت عامل أدبي أو عملت أدبي، ما الكتاب الذي درس في قواعد الشعر؟ في الصوت بارك الله فيكم. أخي رشيد موجود؟ نعم الصوت واصل. أو أي أخ أو أخت من المغرب. طيب أخي رشيد تعرف الكتاب؟ سبحان الله. طيب والأخت صالحة إذا تعرف. على كل طبعا أنا لا أنصح بالاعتماد على هذا الكتاب أصلا، وإنما قلت أن قواعد الشرع هي أول ما يبدأ عندنا نحن حتى في التدريس العمومي، ولأن لا أنصح بالكتاب الذي درس هناك، فليس فيه لا الأدب ولا البلاغة. لا لا، عندنا كتاب معين، نحن عندنا كتاب معين في الأدبي، كنت أراجعه مع بعض الإخوة. خير إن شاء الله. على كل هناك كتب في قواعد الشعر، وأظن أنه في هذا لو يعتنى بكتاب قواعد الشعر للشيباني، أظن أن هذا يكون أحسن من الاعتماد على ذلك الكتاب الذي يدرس نسيت اسمه، هناك للشيباني أبو العباس الشيباني قواعد الشعر، هذا أظن أن فيه إفادة جيدة جدا. طيب أنت علمي، أظن أنه إذا كنت مثلا عامل علمي، طبعا هذه الكتب مثل قواعد الشعر وغير ذلك هي ليست صعبة كما يظن البعض، لكن ينصح بتركها وترك علم العروض وغير ذلك والانشغال بالأهم في اللغة العربية وهو النحو والصرف والبلاغة. أن يشتغل المرء بالنحو وهو أهم ما في اللغة العربية، ثم الصرف وهو ثانيها، ثم البلاغة وهي ثالثهم، ثم بعد ذلك إذا أراد أن ينشغل بغير ذلك يأتي إلى العروض وغيره. لا، والشعر في البلاغة الشعر في البلاغة أو قواعد الشعر في البلاغة لا تلحق قواعد الشعر بالبلاغة، وإنما يجب دراسة البلاغة. لا ليس كذلك قول الشعر مثل التمثيل وغير ذلك، فهذا قد نمثل به في أي شيء حتى في أصول الفقه أظفرها نعم على من يستدل بها في المجاز. فأقوال الشعراء وأقوال العرب وغير ذلك ليست لا تعني أنها من هذا الفن، لا لا تعني أنها من، نعم هي من اللغة العربية لكن ليست هي من البلاغة ولا من النحو، هذه الشواهد فيستشهد بها. أما أنه مثلا يقول أن البلاغة تعين مثلا أن من درس البلاغة مثلا ألف الشعر، مثلا أنا دارس للبلاغة، درست البلاغة، لكن مثلا أنا هنا أقول أنني مثلا لم أدرس علم العروض، وعلم العروض لا يدخل في البلاغة، لا يدخل في البلاغة، فهل أنا بإمكاني أن آتي بالشعر على الأوزان وزن مثلا البحر وغير ذلك مع الأبحر المعروفة؟ نقول لا، نقول لا، وإنما مثلا أن البلاغة علم والعروض علم، فعلي أن أتعلم علما آخر مستقل. ولهذا نقول أن اللغة العربية، لكن هذا سوف يخالف قواعد الشعر، هذا سوف يخالف قواعد الشعر، ولهذا وكذلك التقريض عليه أن يدرس مثل هذه الأمور. ولهذا نقول بأن اللغة العربية كما يقول العلماء هي على 14 قسما، اللغة العربية على 14 قسما، النحو والصرف والبلاغة هذا نوع مستقل، ثم علم العروض والتقريض وغير ذلك هذا نوع آخر مستقل. كل هذه من الأمور، كل هذا من كل علم من هذه العلوم هو مستقل. كون أنهم يحفظونهم الشعر ليس فيه دليل أن الشعر أو أن الشعر والبلاغة علم واحد، لا، أنا أحفظك مثلا، نحفظ الشعر ونحفظ النطق وغير ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن ليس فيه، أنا أتكلم، ركز معي فيما أتكلم، في العلم، هذا العلم مستقل، فالشعر علم مستقل، التأليف علم مستقل، كما أن البلاغة علم مستقل. البلاغة ماذا فيها؟ البلاغة فيها تتكلم عن البيان وعن المعاني وعن البديع، هو من علم اللغة العربية لا شك، ونحن نقول أن اللغة العربية فيها 14 علما، واضح؟ ف14 علما، العلم الأول فيها النحو، العلم الثاني فيها الصرف، العلم الثالث فيها البلاغة والبلاغة بأنواعها، ثم البديع على من يخرجه من البلاغة ويجعله علما مستقلا، ثم العروض، ثم التقريض، وهكذا إلى أن تصل إلى العلوم 14. أما نقول أن البلاغة هي الشعر والشعر هي البلاغة، لا، فالبلاغة أقصى ما تبحث فيه هو معاني الجمل والمفردات. انظر، نحن عندما نقول علم البلاغة ماذا نقصد بعلم البلاغة؟ بارك الله فيكم، ماذا نقصد بعلم البلاغة؟ يعني أصلا ما هو تعريف علم البلاغة؟ نحن عندما نقصد علم أو علم النحو أو علم الصرف ماذا نقصد؟ فأنا عندما أتكلم عن علم النحو أتكلم عن قواعد النحو، وأنا عندما أتكلم عن علم الصرف أتكلم عن قواعد الصرف، وعندما أتكلم عن علم البلاغة أتكلم عن قواعد البلاغة، وعندما أتكلم عن علم العروض أتكلم عن قواعد العروض. الآن عندما نذكر القواعد، هل ركزوا معي، إذا علم البلاغة يعني علم بقواعد البلاغة، طيب أنا الآن أعلم قواعد البلاغة، هل أنا الآن أعلم قواعد العروض، علم العروض بارك الله فيكم، أعلم الآن قواعد البلاغة، هل أعلم قواعد علم العروض؟ لا أعلم، فدل أن علم البلاغة وحده وعلم العروض وحده. أنا الآن أعلم علم النحو، هل أعلم علم البلاغة؟ ما معنى علم النحو؟ يعني قواعد النحو، أنا الآن عندي دراية بقواعد النحو، عندي دراية أن الفاعل يكون مرفوع والمفعول به يكون منصوب والمرفوع المطلق دائما منصوب والحال يكون منصوب والتمييز يكون جامد وغير ذلك وهو منصوب والجر والمجرور مثلا ينصبان ما بعدهما ما لم يكن مثلا في بعض مثلا في بعض لا بأس في بعض الأمور مثلا أنه لا ينصب مثلا في صفة مثلا في صفة صفة التشبيه وغير ذلك أنه لا ينصب مثلا ما بعده. أنا عندي هذه القواعد.